موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله حلقات شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهذه الحلقة 39 في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. ونبدأ بعد ما توقفنا، نبدأ من الآية رقم 52 من سورة الأنفال، نبدأ من الآية رقم 52 من سورة الأنفال، والتي جاء فيها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. هذه هي الآية رقم 52 من سورة الأنفال. ونجد ان بعد آية وآية ثانية نجد ان الآية 54 تكرر فيها بداية نفس الآية: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ولكن مع اختلاف بعد ذلك، في ان كانت الآية الاولى اللي هي 52 جاء بعدها كفروا بآيات الله، أما في الآية رقم 54 كذبوا بآيات ربهم. الآية 54: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. نبدأ نقول بقى كم مرة ورد في القرآن الكريم قوله تعالى أو بداية هذه الآية: كذب آل فرعون والذين من قبلهم. كم مرة وردت في القرآن؟ احنا طبعا هنا لقينا ان في سورة الانفال زي ما قلنا دلوقتي وردت مرتين في سورة الانفال، بداية ايتين الاية رقم 52 وبداية الاية رقم 54: كذاب آل فرعون والذين من قبلهم. كذلك وردت قبل ذلك في سورة آل عمران، وردت قبل ذلك في سورة آل عمران: كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ونجد أن كل آية من هذه الآيات بعد البداية لا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم بيجي بعديها في موضعين جاء كذبوا، وفي موضع واحد اللي هو جاء كفروا. في الآية رقم 52 من سورة أنفال كفروا بآيات الله، ثم جاء بعدها في سورة أنفال أيضا كذبوا بآيات ربهم. طبعا هنا كان في سورة الأنفال بداية هذه الآيات كان التركيز على موضوع الكفر، وبدأت في الموضع الأول بكفروا، حيث أن الكفر ده أمر جامع لجميع الضلالات وجميع الأفعال المشينة، فجاء كان تركيز على الكفر. أما بعد ذلك في الموضع الآخر جاء بقى التفصيل: كذبوا بآيات ربهم. ومع كلمة الكفر، مع كلمة الكفر يأتي إيه؟ كفروا بآيات الله. يعني يجي لفظ الجلالة الكفر ده بيكون ايه؟ كفروا بالله والعياذ بالله، كفروا بالله. فبيجي في الموضع الاول اللي هو فيه كفر كفروا بآيات الله، اما في الموضع الثاني كذبوا بآيات ربهم. وزي ما قلنا ان في سورة آل عمران كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا. اما في الآية رقم 54 جاء بعدها فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم. هذه أخذهم الله بذنوبهم جاءت في موضع آخر برضه في القرآن الكريم، وبيحصل برضه لبس بين هذه الآيات اللي هي في الآية رقم 22 من سورة الأنفال، 22 من سورة غافر، 22 من سورة غافر برضو بيأتي فيها فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم. لكن كدأب آل فرعون والذين من قبلهم زي ما قلنا انه جاء في ايه؟ في ثلاث مواضع في القرآن الكريم، جاء في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. بعد كده ننتقل الى نهاية الآية. جاء في الآية، في هذه الآية ان الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي شديد العقاب. أما في سورة غافر اللي احنا قلنا عليها جاءت الآية ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. يبقى في سورة الأنفال إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي شديد العقاب. أما في سورة غافر ذلك بأنهم، لو لاحظنا في أول هذه الآية جاء فيها أن هو الضمير، الضمير بتاع الغائب ذلك بأنهم جاء بالضمير، فكذلك جاءت في نهاية الآية. نبقى نفتكر بقى أن أول ما نلاقي ذلك بأنهم يعني جاءت بالضمير، يبقى بقى إيه مش هنقول في آخر الآية إن الله قوي شديد العقاب زي ما جاء في سورة الأنفال، ولكن يجي برضه بالضمير إنه نفس زي ما ذلك بأنهم، يجي في آخر الآية إيه؟ إنه قوي شديد العقاب. أما في سورة الأنفال، واللي برضه سورة الأنفال نجد إن سورة الأنفال اسم السورة نفسه في حرف الهمزة برضه هنا هو إن الله قوي شديد العقاب، ولكن في سورة غافر جاء بالضمير إنه قوي شديد العقاب. بعد كده ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 60، الآية رقم 60 من سورة الأنفال. جاء فيها وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. جاء فيها وما تنفقوا ايه من شيء، ولا ما تنفقوا من خير. احنا كنا قلنا قبل كده اللي كانوا معانا قبل كده او اللي سمعوا لآيات سورة البقرة، وقلنا ان في سورة البقرة كل ما يأتي بكلمة النفقة في سورة البقرة يأتي وراها ايه؟ من خير، يأتي فيها ايه؟ وما تنفقوا من خير، او كل ما أنفقتم من خير. وجاءت في أربع مواضع في سورة البقرة وكلها خير، وقلنا عشان نتذكر أن سورة البقرة دي كلها خير، سورة البقرة كلها خير، فدايما يجي بعد وما تنفقوا يجي إيه؟ وما تنفقوا من خير. جاءت ثلاث مواضع في سورة البقرة وما تنفقوا من خير، وجاء في موضع كل ما أنفقتم من خير. أما بعد سورة البقرة أي موضع تاني يجي بعد ذلك في النفقة وما تنفقوا أو ما أنفقتم يجي بعدها إيه؟ من شيء، يبقى يجي بعدها إيه؟ من شيء، ما يجيش بعدها من خير أبدا إلا في سورة البقرة. طالما انتهينا من سورة البقرة وطلعنا إلى أي سورة تانية يجي بعدها إيه؟ من شيء. زي الآية اللي معانا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من شيء. دي جاءت في كمان في آل عمران، وما تنفقوا من شيء برضو جاءت في آل عمران، يبقى جاءت في آل عمران والأنفال وما تنفقوا من شيء. وجاءت كذلك النفقة دي جاءت في سورة سبأ الآية رقم 39، ولكن إيه؟ وما أنفقتم، يبقى برضو وما أنفقتم من إيه؟ برضو من شيء، ما يجيش فيها إيه؟ ومن خير، يبقى لا يأتي من خير إلا في سورة الإيه؟ البقرة. بعد كده الآية اللي بعديها الآية رقم 61 من سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. نلاقي إن نهاية الآية دي في سورة الأنفال ختمت إنه هو السميع العليم. وبيحصل لبس بين هذه الآية والآية رقم 63 من سورة الأنفال أيضا برضو في نهاية الآية، ولكن نهاية الآية عشان إنه يعني برضو نهاية الآية بتاعت 61 إنه هو السميع العليم، أما الآية 63 بيجي إنه، ولكن إنه إيه؟ عزيز حكيم. وبيحصل لبس عند بعض الإخوة أو الأخوات في إنه سميع عليم أو إنه عزيز حكيم. وأنا حطيت يعني علامة في هذا الموضوع بالنسبة للآية 61، علمتها بإيه؟ بكلمة وإن جنحوا للسلم. كلمة السلم دي فيها إيه؟ فيها حرف السين، وإن جنحوا للسلم حرف السلم دي فيها حرف السين، يبقى تذكر نهاية الآية إنه هو السميع العليم. يبقى وده الموضع الأول إنه هو السميع العليم. أما الآية رقم 63 لو قرأنا الآية، عشان أنا قلت الآية الأولانية فيها كلمة فيها حرف السين، لو نلاحظ إن الآية رقم 63 من سورة الأنفال ليس فيها كلمة واحدة فيها حرف السين، ليس فيها حرف السين بتاتا. الآية بتقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كل الآية لا نجد فيها حرف السين، ختمت إنه عزيز حكيم، يبقى ما بنقولش بها إيه؟ إنه سميع عليم. كذلك في موضوع تاني في هذه الآية اللي هي الآية 61 اللي هي نهايتها إنه هو السميع العليم. لو تتذكروا ان احنا قلنا قبل كده في نهايات سورة الاعراف ان واما ينزغنك في الآية رقم 200 في سورة الاعراف، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه ايه؟ انه سميع عليم، انه سميع عليم. وكنا ذكرنا ان هذه الآية اللي هي الآية رقم 200 في سورة الأعراف ان هي دي الآية الوحيدة في القرآن كله اللي جاء فيها انه سميع عليم بدون ايه؟ هو. وقلنا ان في باقي المواضع في القرآن كله يجي ايه؟ انه هو السميع العليم، وهجت معنا في سورة الأنفال انه هو السميع العليم. اما في باقي المواضع كلها في القرآن يجي ايه؟ إنه سميع عليم. في باقي بوضع كلها يجي إيه؟ إنه هو السميع العليم، ما عدا في سورة الأعراف، ما عدا في سورة الأعراف. نفس الآية بتاع سورة الأعراف اللي احنا قلناها، نفس الآية بتاع سورة الأعراف اللي احنا قلناها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وردت آية مشابهة لها تماما، ولكن طبعا لا يمكن تشتبه معها في النهايه. ليه؟ لان احنا قلنا ان هي دي الوحيده اللي جاء فيها انه سميع عليم. كذلك الايه اللي هي 26 في سوره فصلت، هنلاقي الايه نفسها مماثله لها تماما، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يبقى كل لغايه هنا متماثل مع الايه بتاع سوره الاعراف اللي هي بتاع سوره فصلت دي، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ولكن بعد كده إيه؟ إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. وقلنا إن علشان إن ما جاتش إنه سميع عليم إلا مرة واحدة فقط اللي هي في سورة الأعراف، وقلنا إنه سميع عليم في سورة الأنفال حددناها بإيه؟ بكلمة السلم، وإن جنحوا للسلم، وقلنا السلم دي فيها إيه؟ حرف السين. بعد كده لو انتقلنا الى بقى الآية رقم 72، الآية رقم 72 من سورة الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إن الذين إيه؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. في هذه الجزئية بقى احنا نتكلم في ايه؟ في بداية الآية افتتاح الآية إن الذين آمنوا وهاجروا، نلاقي ان كل الايات في القرآن التي ورد فيها امنوا وهاجروا ونلاقيهم معطوفين على بعض بهذا السياق. الايه 72 في سوره الانفال: ان الذين امنوا وهاجروا. كذلك الايه رقم 74 برضو من سوره الانفال، الايه رقم 74 برضو من سوره الانفال: والذين امنوا وهاجروا. برضو هاجروا معطوف على ايه؟ امنوا على طول. كذلك جاءت ايه في سوره التوبه، وكنا قلنا يعني ذكرناها قبل كده: الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا. الذين ايه؟ امنوا وهاجروا وجاهدوا. طب ايه الفرق بقى؟ ايه الموضوع التشابه هنا، او ايه الموضوع اللي احنا عايزين ما يحصلش فيه لبس؟ ان نلاقي كل المواضع اللي جاءت في القرآن امنوا وهاجروا، ما عدا في موضع واحد يمكن كنا ذكرناه قبل ذلك في سورة البقرة. الموضع الوحيد اللي جاء فيه اختلاف اللي هو في سورة البقرة، اللي هي الآية رقم 218 من سورة البقرة. جاءت الآية فيها برضو بالنسبة للآمنوا وهاجروا، ولكن إن الذين آمنوا والذين هاجروا. إن الذين إيه؟ آمنوا والذين هاجروا. فيها كلمة والذين، يعني آمنوا وهاجروا معطوف على بعض. لا، فيها هنا إيه كلمة والذين دي في سورة البقرة لم ترد في أي موضع تاني غير سورة البقرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أما في باقي المواضع زي مثلا الآية اللي معانا اللي هي بتاعة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، على طول بدون إيه؟ والذين. وطبعا برضه عشان نذكركم وعشان لا يحدث ان حد ينسى في هذا الموضوع، بنقول ان الموضع اللي جاء فيه كلمة والذين في هذه الآيات اللي هي في السورة الأطول، وهي أطول سورة في القرآن اللي هي سورة البقرة، أطول سورة في القرآن، هنلاقي فيها هذه الزيادة موجودة فيها ولم ترد في أي موضع تاني في هذا السياق. كده نكون ان احنا انتهينا ان شاء الله من المتشابهات التي جاءت في سورة الانفال، انتهينا من سورة الانفال، وان شاء الله بعد ذلك ننتقل الى سورة التوبة. واحنا يعني ان شاء الله سورة التوبة من الحلقة القادمة، الحلقة القادمة هنبدأ من سورة التوبة في كل الآيات من سورة التوبة من بداية سورة التوبة. ولكن النهاردة استكمالا لهذه الحلقة عايز أعطي نظرة سريعة لبعض المتشابهات في سورة التوبة، في حاجات يعني إيه وردت في سورة التوبة في المتشابهات بيحصل فيها ساعات لبس بين هذه الآيات، فحدي نظرة عامة لبعض هذه المواضع في سورة التوبة. أول شيء أحب أقوله في هذا الموضوع في سورة التوبة اللي بيحصل فيها لبس: الآيات التي جاء فيها نهايتها، الذي جاء في نهاية هذه الآيات والله عليم حكيم، أو والله غفور رحيم. يعني في بعض الآيات بيجي فيها والله عليم حكيم، وفي بعض الآيات بيجي في سورة التوبة برضو والله غفور رحيم. اللي أنا عايز أركز عليه في هذه الآيات اللي بيجي فيها نهايتها كذا، اللي هي الآيات اللي بيذكر فيها كلمة التوبة في هذه الآيات. ليه بقى؟ لان على طول لما بعض الايات بيذكر فيها كلمة التوبة ونيجي نلاقي في نهاية الاية، يعني على طول بيتبادر الى الذهن ان احنا هنقول والله غفور رحيم. ولكن في سورة التوبة بالذات ورد ايات جاء فيها كلمة التوبة ولكنها ختمت والله عليم حكيم، وفي آيات برضو فيها كلمة التوبة وختمت بغفور رحيم، فدي ما بفهاش لبس. لكن هي اللي فيها لبس أكثر اللي هي الآيات التي ورد فيها كلمة التوبة في الآية ونلاقي إنها ختمت إيه؟ والله عليم حكيم. ولذلك أنا عايز أذكر هذه الآيات، وعايز إن احنا ندي علامة وتذكرة لهذه الآيات حتى لا يحدث هذا اللبس اللي احنا دايما بنشوفه عند الحفاظ لما يجوا يسمعوا في سورة التوبة، زي مثلا الآية اللي احنا هنقرأها اللي هي الآية رقم 15 من سورة التوبة. الآية رقم 15 من سورة التوبة هنلاقي فيها كلمة التوبة، وهنلاقي انها ختمت والله عليم حكيم. طبعا بيحصل كثير، اول ما حد بيشوف ان هو ايه نلاقي في الايه ويتوب الله على من يشاء يقول والله غفور رحيم. لا احنا يعني هندي علامه ونبدا بالايه رقم 14، يعني نقول الايه اللي قبليها عشان الايه اللي قبليها هنقدر نربطها مع الايه رقم 15 ونقدر ندي بيها هذه العلامه. جاء في الآية رقم 14 من سورة التوبة: قاتلوهم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالأمر بالقتال، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه الآية آية إيه؟ آية قتال وآية عذاب للكفار الذين لم يؤمنوا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، استكمالا لهذه الآية، ويذهب غيظ قلوبهم، ويذهب الآية رقم 15 استكمالا لهذه الآية آية القتال، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فبقول هذه الآية والآية اللي قبلها التي كان فيها أمر بالقتال، يبقى هذا ليس في رحمة لهؤلاء الكفار لأنهم كفروا بالله ولم يؤمنوا وحاربوا المسلمين، وكان هناك يعني مشقة في صدور المؤمنين، ربنا عايز يشفي صدورهم بهذا القتال. يبقى لا يمكن يجي بعد كده في هذه الآية المغفرة والرحمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ويقول في الآية: ويتوب الله على من يشاء، يعني بعد أن يحدث القتال وبعد أن تقاتلوهم، فمن يؤمن بعد ذلك يتوب الله عليه. ولكن لغاية الآن لم تبدأ هذه المعركة، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى لسه بيقولهم قاتلوهم قاتلوهم، لكن بعد ما تقاتلوهم ويعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يبقى بعد ذلك بعد القتال لو أي شيء رجع تاني، وزي ما حصل طبعا بعد هذه المعركة، والناس رجعوا بعد كده بعد القتال وتابوا إلى الله واستغفروا الرسول فتاب الله عليهم، لكن قبل المعركة ربنا بيقول ويتوب الله على ما يشاء بعد ذلك، يعني والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. يبقى لما نلاقي آية القتال يبقى ما نختمهاش بإيه والله غفور رحيم، ولكن والله عليم حكيم. الآية اللي بعد كده اللي عشان برضو يبقى كلامنا متفق مع هذا الكلام، نجد إن الآية اللي بعد كده اللي جاء فيها برضو كلمة التوبة نلاقي فيها جاء فيها إيه؟ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. نجد ان المعركة هنا انتهت غير بخلاف الآية السابقة. ليه؟ لان هنبص نلاقي في الآية واضح ان المعركة انتهت وفي ناس رجعوا واسلموا وامنوا، هنا تيجي المغفرة، لان الآية جاء فيها ايه وانزل جنودا لم تروها، يبقى كان في معركة، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. خلاص انتهى الموضوع، وربنا عذب هؤلاء الكفار وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، أخذوا الإيه؟ أخذوا الجزاء بتاعهم. ثم بعد كده جاء فيها إيه بقى؟ ثم يتوب الله من بعد ذلك، جاء إيه؟ من بعد ذلك، يعني بعد المعركة وبعد التوبة، بعد المعركة وبعد التوبة، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يبقى جاء فيها ايه؟ غفور رحيم. يبقى لما نلاقي فيها قاتلوهم يعذبهم الله، يبقى ما نقولش والله غفور رحيم، نقول والله عليم حكيم. بعد كده الآيات بقى، الآية اللي جاء فيها والله عليم حكيم برضو، والمفروض إن لا يحدث فيها لبس بتاتا يعني، اللي هي الآية التالتة في هذا السياق، جاء برضو في سورة التوبة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب الله وإما يتوب عليهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعني أنا طبعا بزعل جدا لما نقرأ هذه الآية أو لا أحد يقرأ هذه الآية ويحدث عنده لبس ويقول إيه والله غفور رحيم. إزاي تنتهي الآية بقوله تعالى والله غفور رحيم وربنا بيقول وآخرون مرجون لأمر الله؟ يعني أمرهم لسه ما زال إلى الله سبحانه وتعالى، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعني لسه ربنا ما وضحش لنا إذا كان هيعذبهم أو هيتوب عليهم، يعني في حالة إن هم أسلموا وتابوا. يبقى وآخرون مرجون لأمر الله، يبقى لما أنا قلت بقى بعد كده والله غفور رحيم، يبقى أنا حكمت إن ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم. إزاي غفر لهم مع إن الآية ما بتوضحش هذا الكلام؟ الآية بتقول وآخرون لسه الأمر بتاعهم موكل إلى الله، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم، يعلم بحكمته، يعلم إذا كانوا هيتوبوا ولا مش هيتوبوا، يعلم إذا كان التوبة بتاعتهم صادقة ولا مش صادقة، يعلم مين اللي عنده الإيمان الصادق ولا لأ، وحكيم يضع كل شيء بالحكمة بتاعته في موضعه. يبقى تنتهي والله عليم حكيم، يبقى ما نقولش والله غفور رحيم. يبقى ليه؟ لأن لم يوضح ربنا سبحانه وتعالى إذا كان هيتوب عليهم أو لا، بخلاف مثلا الآية الرابعة في هذا السياق وآخرون، دي آخرون مرجون لأمر الله. شوف دي وآخرون مرجون لأمر الله. أما الآية الثانية وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ده طبعا وضع تاني، اعترفوا بذنوبهم يبقى تابوا واعترفوا بالذنب. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ودايما في القرآن الكريم لما تيجي كلمة عسى يقول عسى الله، يبقى ده مش يعني مش جاء عسى دي للتمني، لا، مادام جاءت عسى دي في القرآن يعني في حق الله سبحانه وتعالى، يبقى أكيد الإيه تحقق، أكيد أنها ستحقق، أكيد لأن جاءت من الله سبحانه وتعالى، أكيد أنها ستحقق هذه التوبة. وخلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم. طالما قال عسى الله أن يتوب عليهم يبقى ربنا هيتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم يبقى إيه؟ إن الله، وجاءت كمان إن عشان التأكيد، لأن عسى الله أن يتوب عليهم يبقى تحققت التوبة، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يبقى إيه هذه؟ ونلاقي فيها إن فيها التوبة هي يتوب عليهم. يبقى الأربع آيات اللي احنا ذكرناهم، الأربع آيات اللي احنا ذكرناهم جاء فيها كلمة التوبة، وختمت بعض آيات بغفور رحيم، وختمت بعض آيات بعليم حكيم. يبقى ليس شرط ان يجي يأتي في الآية يتوب عليهم، يبقى ليس نهايتها غفور رحيم زي ما قلنا وزي ما حطينا العلامات وزي ما قلنا الايه ازاي نضع علامة وزي ما يحصلش عندنا لبس بين غفور رحيم وعليم حكيم. كذلك زي ما بيقول احنا بنعطي اليوم بعد ما خلصنا سورة الأنفال، بنعطي يعني نظرة سريعة لموضوع سورة التوبة. كذلك هنلاقي ان في بعض الآيات، كثير من الآيات في سورة التوبة ختمت بعليم حكيم، ختمت الآيات بعليم حكيم. وزي ما احنا قلنا قبل كده سابقا ان بعض الاخوة والاخوات بيحصل عندهم لبس بين الايات التي ورد فيها عليم حكيم او حكيم عليم. فازاي اقدر افرق بين عليم حكيم وحكيم عليم؟ طبعا احنا كنا قلنا هذا موضوع، لكن برضو نقوله لزيادة الفائدة، ان كل ما جاء في سورة الانفال مثلا وسورة التوبة، الأنفال والتوبة، وكذلك سورة يوسف جاء فيها كذا موضع، وكلها عليم حكيم، يعني ايه تقدم العليم على الحكيم. وزي ما قلنا ان احنا في مثل هذه المواضيع ان احنا نشوف ايه الاكثر سياقا، الاكثر انتشارا والاقل انتشارا في القرآن، وان احنا نحدد الايه الاقل انتشارا ونحفظ المواضع بتاعته، ويبقى باقي المواضع اللي هو الايه العكس. نجد زي ما قلنا برضو ان الاكثر انتشارا في القرآن اللي ما يجي العليم قبل الحكيم. ولذلك طالما قلنا ان عليم حكيم اكثر انتشارا، يبقى عايزين نعرف المواضع اللي هي الاقل انتشارا، يعني ايه؟ يعني اللي جاء فيها حكيم عليم، يعني اللي جاء فيها حكيم عليم. يبقى انا حددت هذه المواضع وقلنا لكم عليها قبل كده، ونذكرها مرة أخرى، إن حكيم عليم اللي بيجي فيها الحكيم قبل العليم، نحفظ المواضع بتاعتها لأنها إيه يعني جاءت في سبع آيات في خمس صور، سبع آيات في إيه في خمس صور. أعرف أنا الصور ديت، والصور اللي أنا بقول عليها دي كلها جاء فيها حكيم عليم، لم يرد فيها عليم حكيم، عشان ما يجيش مرة كده ومرة كده يحصل عندنا لبس. لا، الحمد لله المواضع اللي انا بقولها، الصور اللي انا بقولها كلها جاء فيها ايه حكيم عليم. زي مثلا سورة الانعام، سورة الانعام كل ما جاء في سورة، يعني جاء ثلاث مواضع في سورة الانعام كلها ايه حكيم عليم. يبقى دي من ضمن المواضع اللي انا قلت فيها ايه، ضمن المواضع اللي انا قلت الحكيم قبل عليم، دي الاقل انتشارا. يبقى كل ما جاء في سورة الانعام، وكذلك ما جاء في سورة الايه الحجر، وكذلك ما جاء في سورة الحجر الآية رقم 25، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أول ما تيجي تسمعي هذه الصورة في سورة الحجر، وأول ما تيجي عند هذه الآية وإن ربك هو يحشرهم، ده أنا بسمع في سورة الحجر، وسورة الحجر دي من الصور اللي جاء فيها الموضوع الأقل انتشارا اللي هو حكيم عليم، يبقى نعرف نهاية الآية حكيم عليم. كذلك ما جاء في سورة النمل، وتحديدا الآية رقم 6، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، من لدن إيه؟ حكيم عليم، حكيم عليم، من لدن حكيم عليم، برضو حكيم عليم برضو جاء في سورة النمل. كذلك سورة الآية رقم 84 من سورة الزخرف، آية رقم 84 من سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، برضو حكيم عليم. آخر موضع الآية رقم 30 من سورة الذاريات، الآية رقم 30 من سورة الذاريات، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يبقى حكيم العليم جاءت فين بقى اللي هي بيتقدم فيها حكيم العليم؟ حكيم العليم جاءت في الأنعام، الأنعام والحجر والنمل والزخرف والذاريات، الأنعام والحجر والنمل والزخرف والذاريات. يبقى كل ما جاء في القرآن بعد ذلك في أي موضع آخر هنلاقيها عليم حكيم، أو العليم الحكيم، يعني حكيم والحكيم عليم، أنا أقصد حكيم عليم أو الحكيم العليم. وبرضه بالنسبة لعليم الحكيم نفس الإيه الموضع. ده كان تاني شيء يعني بنلقي عليه نظرة في سورة التوبة. كذلك موضوع آخر برضو في سورة التوبة أحب برضو أن نلقي عليه نظرة، اللي هي إن بعض الآيات هنلاقيها في سورة التوبة جاء فيها، أو في القرآن كله يعني، لكن برضو جاء فيها كذا آية في سورة التوبة، الجهاد في سبيل الله. هنلاقي في بعض الآيات يجي وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أو يجي بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، يعني مرة يقدم الجهاد في سبيل الله على المال والأنفس، ومرة يقدم الجهاد بالمال والأنفس على سبيل الله، وده طبعا بيحصل فيها لبس في القرآن. طبعا ان احنا برضو نقدر نحدد هذه المواضع ونقدر نقول ايه المواضع بتاعتها بحيث ان ما يحصلش عندنا لبس ان شاء الله. نلاقي ان مثلا كل ما جاء في سورة التوبة وسورة الانفال، كل ما جاء، خلي بالنا بقى من الكلام ده، كل ما جاء في سورة التوبة وسورة الانفال نلاقي في تقديم المال والانفس على سبيل الله. المال والانفس الاول باموالكم وانفسكم في سبيل الله، او باموالهم وانفسهم في سبيل الله. برضو نقرأ مثلا هذه الآيات علشان نتذكرها. نجد ان مثلا في الآية رقم 41 من سورة التوبة، الآية رقم 41 من سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، اهي وجاهدوا ايه؟ وجاهدوا باموالكم، ما نقولش بقى وجاهدوا في سبيل الله، لا، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. يبقى جاء الايه؟ الجهاد بالمال والانفس قبل سبيل الله، وقلنا ده الاكثر انتشارا في سوره الانفال والايه والتوبه. كذلك في الموضع الثاني برضه في سوره التوبه الايه 81، يبقى 41 وبعدها 81: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يبقى الموضعين دول في سورة التوبة جاء فيهم الجهاد بالمال والأنفس على في الأول بالمال والأنفس قبل سبيل الله. طبعا هو سورة التوبة عموما جاء فيها هذا السياق ثلاث مرات، بس ثلاث آيات، يعني في آية واحدة لسه. طبعا احنا نقول الآيتين دول، يبقى آية واحدة اللي لسه هي هتبقى ايه مختلفة عن هذا، هنقولها ان شاء الله. لكن استكمالا لهذا الموضوع، طب سورة الأنفال بقى، احنا قلنا كل ما جاء في سورة التوبة وسورة الأنفال تقديم المال والأنفس على سبيل الله. الآية رقم 72 في سورة الأنفال برضو نفس العملية، الآية رقم 72 من سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، دي اللي قلناها في أول الحلقة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، برضو بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبقى دلوقتي احنا قلنا كل الايات اللي جاءت المال والانفس قبل سبيل الله بالنسبه للتوبه والايه والانفال. لكن بقى ايه واحده اللي جاءت في سوره التوبه التي تقدم فيها الجهاد في سبيل الله على المال والانفس، اللي هي الايه رقم ايه؟ الايه رقم 20. الآية رقم 20 من سورة التوبة هي دي الوحيدة بالنسبة للأنفال والتوبة اللي جاءت مخالفة لهذا الموضوع. جاء فيها: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما قلتش بقى إيه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. طب دلوقتي بقى لما احنا ذكرنا ان لو كنا قلنا الانفال والتوبة كلها تقديم المال والانفس على سبيل الله، او كنا هنقول ايه؟ طب خلاص هنحفظها كده. لكن لما تيجي بقى آية معاكسة هيقول طب بقى هيحصل عندي لبس، لا، يعني ان شاء الله هحطلك علامة فين هذه الآية وازاي تتذكري هذه الآية التي جاء فيها الجهاد في سبيل الله على قبل المال والانفس. هي بداية الربع بتاع أجعلتم سقاية الحج، اللي هي بداية الربع بتاع أجعلتم سقاية الحج. في هذه الآية اللي هي الآية بتاعت بداية الربع وهي جاءت بعديها، نلاقي إن جاء فيها الجهاد في سبيل الله، في دي ما يحصلش فيها لبس، اللي وهي فيها الجهاد في سبيل الله. فهي دي بتذكرني إن نخلي الآية اللي بعديها: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لقي الآية بتقول إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. طبعا أنتوا حافظين الآية دي، ما يحصلش عندكم لبس. لكن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أول ما بقرأ هذه الآية ولاقي جاء فيها وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله، هقول هي دي الايه اللي بيجي بعديها الجهاد في سبيل الله في الاول، يبقى هروح الايه رقم 20 واقول ايه بقى فيها، هنقول فيها الذين امنوا اللي يجي بعديها بقى الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. يبقى كده ممكن اقول يعني قاعده هامه جدا في المنشبهات في هذا الموضوع، قاعده هامه ان كل ما جاء نكتب كده كل ما جاء في سوره التوبه والانفال يكون فيها تقديم الاموال والانفس على الجهاد في سبيل الله، يعني دايما نقدم المال والانفس على الجهاد في سبيل الله ما عدا الايه رقم 20 من سوره التوبه، ما عدا الايه رقم 20 من سوره التوبه. طب هل في بقى باقي القرآن دلوقتي، احنا كل كلامنا على سورة الأنفال والتوبة، هل جاء في آيات أخرى في باقي القرآن برضو تقديم برضو المال والأنفس على سبيل الله؟ لم يتبقى إلا آية واحدة، يبقى هي محصورة في الأنفال والتوبة، وكذلك في آية واحدة بعد كده اللي هي الآية رقم 15 من سورة الحجرات، الآية رقم 15 من سورة الحجرات، إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا قلنا زيها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى هي دي كلها المواضع التي تقدم فيها الجهاد بالمال والأنفس قبل في سبيل الله. يبقى بقى باقي المواضع كلها اللي في القرآن دول ايه؟ الجهاد في سبيل الله بالمال والانفس لمن قدم الجهاد في سبيل الله، زي الآية رقم 20، زي الآية رقم 20 من سورة التوبة اللي احنا قلنا عليها. طيب فين بقى بقية هذه الآيات؟ زي ما قلنا ان الآية رقم 20 من سورة التوبة اللي حددنا فيها نقدر نضيف اليها، نقدر نضيف للآية 20 من سورة التوبة بقية المواضع اللي هي الآية رقم 5، يعني ممكن بعد كده نفتح المصاحف ونشوف هذه الآيات، الآية رقم 95 من سورة النساء، الآية 95 من سورة النساء، والآية رقم 11 من سورة الصف، بس كده. يبقى الآية رقم 20 من سورة التوبة، الآية رقم 20 من سورة التوبة اللي فيها الجهاد في سبيل الله قبل المال والأنفس، كذلك الآية 95 من سورة النساء، والآية رقم 11 من سورة الصف. وبذلك نقدر نقول نحن يعني اعطينا نظره سريعه بعد ما انتهينا من سوره الانفال، اعطينا نظره سريعه على سوره التوبه بما فيها من متشابهات اللي بيحصل فيها لبس في هذا الموضوع، وان شاء الله في الحلقه القادمه نبدا من سوره التوبه بقى في الوضع العادي بتاعنا، نبدا من سوره التوبه، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم يوم السبت القادم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.